بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المسجد الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم جميعا في هذا اللقاء الذي أسعد كثيرا بأن أستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى سيكون عن موضوع له علاقة بهذا الموسم وبهذه الأيام. هذه الأيام في معظم البلدان الإسلامية هي أيام إجازة وأيام اهتمام بطلب العلم من كثير من أبنائنا وبناتنا، لذلك هذه الحلقة ستكون مشتملة على العديد من التوجيهات من شيخنا تتعلق بطلب العلم وبالقراءة في بعض الكتب. أيضا سنذكر أشياء تتعلق بسياحات لغوية وأدبية تتعلق بالموضوع. أسعد كثيرا في بداية اللقاء بأن أرحب بضيفي، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وأبقاكم، أسأل الله التوفيق. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بكم وبتواصلكم مع هذه الحلقة التي ستكون بعنوان أو تحت قوله تعالى وقل ربي زدني علما. إذن تحت هذه الآية سيكون هو حوارنا بإذن الله تعالى. يمكن أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة أثناء بث الحلقة. لا يفوتني في بداية اللقاء ننبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الحلقة ستكون لها طبيعة خاصة زمنية، سنقتصر على ساعة واحدة فقط لأنه سيكون هناك لقاء خاص بعد هذا البرنامج. حاول المشرفون أو المسؤولون عن البرنامج أن يكون الوقت موزعا بين هذين البرنامجين. أيضا أنبه إلى أن مسابقة المنتدى ومسابقة البرنامج قد انطلقت في المنتدى حول شريط للشيخ صالح. لمن يريد المشاركة يمكن أن يتواصل معنا على المنتدى. لا يفوتني أيضا أن أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون الآن على مواقع الإنترنت ولا سيما موقع البث الإسلامي والمسك. حديثنا عن قوله تعالى وقل ربي زدني علما. أكرر ترحيبي بك شيخ صالح، حياك الله أهلا ومرحبا بك. قبل أن ندخل في تفصيلات الموضوع، بداية شيخنا الفاضل، هذا الجزء من الآية وهو قوله تعالى وقل ربي زدني علما، علاقته ببقية الآية سواء ما قبله أو ما بعده في الآية نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، ثم قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علما فهو آخر الآية التي قال الله جل وعلا في أولها فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقبل هذه الآية قال الله لقد أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. سورة طه سورة مكية، والقرآن كان في ذلك الحين أول ما ينزل منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة القيامة يعجل في تلقيه حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تلقي هذا الوحي من ربه، فأرشده ربه جل وعلا أن لا يعجل، لأن الله جل وعلا أوكل إلى جبريل أن يلقي هذا القرآن في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم على النحو الأتم والوجه الأكمل. ثم قال الله جل وعلا له وقل ربي زدني علما، وبما أن الآية ختم بها هذا التنزيل قال أكثر العلماء إن المعنى وقل ربي زدني علما بمعاني القرآن، وقل ربي زدني علما بمعاني القرآن. وذكر الإمام النسفي رحمه الله أنه قيل إن الله لم يأمر نبيه بأن يزداد من شيء إلا العلم، لكنهم قالوا كما بينت أكثر المفسرين على أن المراد قل ربي زدني علما بمعاني القرآن. لكن من قواعد التفسير أن المعنى إذا كان معنى الآية إذا احتمل وجهين، هذان الوجهان لا تعارض بينهما ساغ حمله على الوجهين، فيصبح من باب أولى أو أول ما ينصرف معنى قول الله وقل ربي زدني علما العلم بمعاني القرآن، ولا يمنع أن يكون علما عاما شاملا في جوانب العلم الشرعي كله. نعم. العلم عند الله. نعم. على المعنى الآخر يا شيخ، هو أن المراد به الزيادة في العلم. نعم. هل نقول خاص بالعلم الشرعي ويشمل جميع العلوم؟ هو يشمل جميع العلوم إذا قلنا بالتخريج أن الأصل فيه نكرة، ثم نقول إن العلم الشرعي أولى من غيره. نعم. وإن كان الأنبياء يعني ينصرف حياتهم من العلم الشرعي، لكن مثلا العلم بإدارة الحروب، العلم بما ينفع الدين. نعم. يندرج فيه، لكن العلم ما يسمى بالكيمياء والفيزياء قطعا لا علاقة للأنبياء به. في قوله تعالى وقل ربي زدني علما، كثير يا شيخ يخطئ سواء في المؤلفات أو في مواقع الإنترنت فيضيف الياء على كلمة ربي. هو حتى هو يجوز، لكن حتى يستريح. نعم. ليس في القرآن ربي بالياء على وجه النداء، يعني لم يأتي في القرآن كلمة ربي. نعم. بالنداء موصولة بالياء في القرآن كله، لا يوجد في القرآن ربي على هيئة دعاء بالياء. نعم. ربي اجعلني مقيم الصلاة بدون دنيا. طيب هكذا يعني شيخنا تذهب حتى يستريح فلا يتردد يعني. جميل. تذهب إلى القول الأول أن العلم في قوله تعالى قل ربي زدني علما، أول ما ينصرف إلى معاني القرآن على هذا المعنى. إيه؟ لكن دعني أنتقل إلى المعنى الآخر وإن كنت ترى أنه أقل، الزيادة في العلم. بما أن هذا الموسم هو موسم يهتم فيه الأبناء والبنات بطلب العلم، دعني شيخ نذكر بعض التوجيهات، وأنا يعني أطلب منك أن تكون هذه التوجيهات بعيدا عن التكرار، أن تكون أيضا بعيدا عن الأسلوب الأكاديمي. يعني طالب العلم يحتاج يا شيخ إلى كثير من الأمور الحسية، أيضا يحتاج إلى بعض المعنويات لعل نشير إليها شيخ. نعم. من أول هذه الجوانب يعني سنتبع نصحك، سنخلط يعني نجمل في الحديث ونحاول أن نبتعد عن النصائح والإرشادات التي هي ذائعة شائعة. جيد. فعدم قولنا لها لا يعني أن ليس لها أهمية، محال ما دام قالها الأكابر من قبل، لكن لأنها معروفة لدى المتلقي قدر الإمكان. أعظم ذلك في سبيل المقصود أن يفر الإنسان من أن يكون قلبه متجبرا، لأن التجبر عياذا بالله من أسباب أن يطبع الله على القلب، والقلب إذا طبع عليه طبع الله على قلب عبد حال بينه وبين كل خير، ومن ذلكم العلم. قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وقال ولم يجعلني جبارا شقيا. فهذه كلها تبين أن الله جل وعلا ذم التجبر وذم التكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان لابد أن يجمع بين أمرين، كما أنه يحرص على طلب العلم والحضور إلى حلقات العلم والتردد على المساجد والجامعات ومضان الطلب كالحرمين وأمثالهما، فإنه ينبغي عليه أن يحرص على أن لا يكون منه ظلم على من حوله، خاصة ذلك الظلم المصحوب بالشدة والإسراف في الانتقام، سواء مع الوالدين عياذا بالله، أو مع الزوجة، أو مع الأولاد، أو مع البنات، أو مع الجيران، أو مع العامل، أو مع الخادمة، أو مع سائر من تعلق حياة المرء بهم. فإذا كان الإنسان مجبولا عياذا بالله على التجبر والشدة في الخطاب والعنف في التعامل والإسراف في الانتقام، ويحرص على أن يأخذ حقه ويكون فيه شيء من القوة يختال بها على غيره، هذا من حيث الجملة من أسباب أن يطبع على القلب. لكن معلوم أن الآية تتكلم عن الكفار، لكن هذا شيء منه، فهذا من أسباب الطبع على القلوب جملة، ويحال بين صاحبه والعلم. هذا أولى الوصايا. ثاني الوصايا، هذا جانب عملي، لابد أن يحرص طالب العلم على القراءة والتأمل فيما دونه الأئمة الكبار من قبل، ويركز أيها الأستاذ الجليل على قضية أصول المذاهب، لأن الإنسان إذا علم على أي أصل بنى ذلك العالم قوله استراح كثيرا في قضية فهمه. جيد. وحتى لا يعجل في الرد عليه حتى يفقه أصلا أصل القضية عند ذلك الإمام. فإذا مثلا ذكرنا الأئمة الأربعة وقد جعل الله لهم قبولا ونفوذا في الناس وكلمات مسموعة ولهم أتباع عبر التاريخ، معرفة ودراسة الأصول التي بني عليها المذاهب هذا ينفع الطالب كثيرا. لكننا نعلم أن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم هم لجلالة قدرهم وعلمهم بربهم وتقواهم لم يبرئوا أنفسهم من الزلل، فليس معقولا أن نبرئهم نحن من الزلل وهم لم يبرئوا أنفسهم منه. وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه فيه من الفوائد العظام في هذا التأصيل، ومما نصح به الطلاب أن يبدأوا بقراءة بحفظ القرآن ثم بالاطلاع على السنن والنظر في أقوال الفقهاء الكبار وتأملها. أيوة. والنظر في قراءة في ما دونها الأئمة الكبار وتأملها ودراستها ومعرفتها، ثم من خلال تلك الكلمات يستسقي الإنسان. أيوة. لا يمكن أن يكون إماما في شأن حتى يقرأ ويطلع ويكون ملما إلماما على الأقل إجماليا على ما دونه أصحاب ذلك الشان في حياتنا البسيطة الآن. نعم. الإنسان عندما يريد أن يبني بناء عمارة فقد يكون أخوك أو جارك أو صديق أو زميل لك قل ما يفارقك، ثم أحيانا تفقده أكثر مما كان يصحبك. طيب. ثم تجد أن له علاقة بمن يبني، يحاول أن يخالطهم، يجلس معهم، فتفقه أنه هو الآن في حال بناء. هو عندما يجلس معهم لا ريب أنه عندما يجلس مع من بنوا قبله كانت لهم أشياء وفقوا فيها وأشياء أخطأوا فيها باعترافهم هم. لو قدر لهم أن يعيدوا البناء لما فعلوا. لا ريب أن مجالستهم والأخذ عنهم والتفقه والسمع في هذا المجال يعينه كثيرا إذا أراد أن يبني. لا ينكر هذا إلا جاهل. على هذا العلم من باب أولى والأشياء تتشابه، فالصناعات في أصول قواعدها واحدة. صحيح. كذلك في صناعة العلم والفتوى لابد أن يكون هناك تأمل في ما دونه الأئمة الكبار. نعم. حتى لا يستعجل الإنسان. مثلا في فقه مالك رحمه الله لا يرى أن فما الكلب نجس، مع أنه قد جاء في الحديث يغسل سبعا إحداهن بالتراب. فلو يأتي إنسان غر في العلم ويقرأ هذا الحديث، طيب، ثم يأتي ويسمع أحد المالكية مقلدين يقول بأنه غير نجس، فيبادر على الأقل بقدحي وسبي ربما بتكفيره. طيب. كيف ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن هذا المنكر تأمل مسألة القواعد التي بنى مالك عليها أصول مذهبه. مذهبه في بعض الأمور نص الإمام على القواعد، في بعض الأحوال استقرأ الطلاب وبعد ذلك إلى ما فعل الإمام ذلك. فمالك مثلا في هذه المسألة الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالآية ظاهرة أن الله أباح ما أمسكته كلاب الصيد. طيب. فما أمسكته كلاب الصيد ويؤكل من غير غسيل سبع مفهومه أنه غير نجس. فلما جاء الحديث عارض ظاهر الآية لم يجد مالك للحديث ما يعضده من مثلا عمل أهل المدينة أو الإجماع أو ما أشبه ذلك، فلم يأخذ به. هو لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم رده، لا، هو يرى عدم موافقته لظاهر القرآن مع كوني غير مؤيد بأمور أخرى لا يرى بذلك أنه يخصص ظاهر القرآن. هذه المقصود هنا ليس شرح المسألة ولا بسطها ولا أقوال العلماء فيها ولا الرد حتى يعني الإنسان يتلقى عني صحيحا، إنما المقصود معرفة الأصل الذي بنى عليه الإيمان يريحك في الإنكار. جميل. نحن شيخنا قبل أن ننتقل عن هذه، بالنسبة لطالب العلم المبتدئ الآن هل ترى أنه يبدأ بهذه الأصول؟ قد تكون صعبة عليه. أما ترى أنه تكون صعبة، لكنه هو الآن نحن الآن في زمن هذا في شيء من التسابق، في شيء من حصول تقريب المعلومة، الإنترنت وغيرها، وإن كانت الإنترنت ليست مظنة مكان طلب في كتب، يعني وسائل الاتصالات سريعة. لكن أنا أقول هذا وسيأتي هذا في التدرج في العجلة، الإنسان إذا كان يقرأ، نعم، طبعا هو من الذي يقرأ هو الجواب ماذا تقرأ، لأن الناس تختلف أفهامهم. صحيح. ومدركاتهم وسنهم وعمن أخذوا وأين نشأوا وفيما ربوا يختلفون كثيرا، فنحن لا نستطيع أن نجيب جوابا عاما. لكني أقول إن القراءة فيما ذكره الأئمة الكبار ومعرفة أصول مذهبهم هذا معين جدا في فقه كلام الرب تبارك وتعالى، على أنه ينبغي أن يعلم أن القرآن أعظم مطلوب، أي أن فقه القرآن هو أعظم مطلوب. ولهذا قلنا إن الله يقول قل ربي زدني علما، أي علما بالقرآن، كذا قال المفسرون. لذلك من الأمور يعني فليعذرني من يسمعني المضحكات المبكيات أن أحيانا يأتيك من يقول مثلا يا زيد من الناس خل بالعامية يقول خليك في القرآن. أيوة. وفهمي لا تتكلم في الفقه، لا تتكلم طبعا هذا جهل. لماذا جهل؟ لأنه لا يمكن أن ينهى شيء رجل عن الأدنى وقد وصل إلى الأعلى. واضح؟ يعني هذا عقل، يعني شيء لا يقبله العقل أنك تنهاني عن شيء أيسر مما أنا فيه، وهذا ظاهر يعني جلي. لكن بعض الشيخ يقول المتخصصون في الفقه غير متخصصين في علوم القرآن. لا، هذا علوم القرآن شيء وفهم كلام الله شيء آخر، يعني الكلام في العلم في القراءات مثلا والأمور الأخرى شيء آخر، لكن القضية لا يمكن أن يكون فهم فقه إلا من القرآن. صحيح. يعني لا مصدر أسبق ولا أول ولا قبل القرآن شيء. فمن أعطاه الله جل وعلا علما حقيقيا في القرآن فكل علم بعد ذلك، لأن كل العلوم تساعد على فهم كلام الله. وهذا الذي دونه الأئمة الكبار وحرروه ودونوه في كتبهم. طيب. وهو الحق الذي لا مرية فيه. طبعا أنا لا أريد أن يعني يصبح الموضوع موضوع مجادلة مع الغير، لكن حتى يتغيث الناس في مسائل الإنكار. جيد. قبل أن ننتقل إلى توجيه آخر استاذنك في هذه الاتصالات، معنا الشيخ محمود الشنقيطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ الكريم عمر، وحي فضيلة ضيفك الشيخ صالح. حياك الله شيخ محمود. وحبذا لو أشار الشيخ حفظه الله إلى حكمة ارتباط النبوة بالعلم في قصص الأنبياء جميعا وثناء الله عز وجل عليهم بذلك. طيب. حيث قال عن آدم: أنبئهم بأسمائهم. وبرر إبراهيم لأبيه محاجته بقوله: قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولوط قال الله عز وجل عنه: آتيناه حكما وعلما. قال عن داود: آتينا داود وسليمان علما. وأثنى على يوسف بقوله: وإنه لذو علم لما علمناه. فما هي المعاني والفوائد التي تشير إليها هذه الآيات والتي يمكن لكل الناس من طالبة العلم والدعاة والعالم أن يستفيدوا منها كل بحسبه؟ طيب. الأمر الآخر: الإشارة إلى تلطف الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، حيث أتبع الله عز وجل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن العجلة في حفظ القرآن وبيانه بالرغبة والإذن له بسؤال الله عز وجل الزيادة من العلم، مع أن المؤدى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحرص على ذلك لأجل الزيادة، والله عز وجل تلطف يعني معه في النهي وعقبه له بالإذن. جيد، جزاك الله خير. شكرا يا محمود، يعطيك العافية. ننتقل إلى أم لجين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. هلو. تفضلي مجين. بسأل الشيخ عن في سورة الكهف. نعم. إجابات الخضر لموسى عليه السلام. الأولى في قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها. الآية اللي بعدها فأردنا. نعم. اللي بعدها فأراد ربك. طيب. نعم. الفرق بين ثلاث. طيب. وفي نفس الصورة الفرق بين فما استطاعوا وفما استطاعوا. طيب. طيب شكرا. سؤال آخر مجين. كيف يحرص الإنسان على أن يواصل طلب العلم؟ لأن في البداية يكون مجتهد وبعض الناس يعني ثم يفتر. نعم. طيب شكرا أم لجين. ننتقل إلى عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل يا شيخ. اسمح لي سؤال. تفضل يا شيخ. الله يرضى عليك. في قراءة التفسير للمبتدئ في قراءة التفاسير، طيب، هل تنصح أن يقرأ في عدد من يقرأ فيه بشكل تدريجي؟ فهل تنصح أن يقرأ بأكثر من كتاب في آن واحد ثبات المعنى، أم اقتصار على كتاب واحد وقراءته عدة مرات، أم قراءة كتاب ثم كتاب على هذه الطريقة؟ طيب. سؤال آخر عبد الرحمن. شيخ، أحيانا عند قراءة كتاب الله يفتح الله علي وأفهم وتدبر، أحيانا أقرأ ويقل ذلك، أحيانا لا أكاد أنتبه لمعاني الآيات، فما الإشكال في ذلك؟ طيب شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك. شكرا عبد الرحمن. شيخنا الفاضل محمود كان يشير إلى مسألة مهمة وهي ارتباط النبوة بالعلم، سرد مجموعة من الآيات. هو يعني في نقطة أساسية، يعني الشيخ محمود طالب علم مبرز ما شاء الله، لكن في أساسيات، يعني عندما يعني تجلس في مكان ما لتنفع الناس من باب النصح العام، لا يعني يأتي في خلدك أنك تستطيع أن تقول كل شيء، محال. طيب. واضح. لكن أنت اجعل لك شيء تريد أن توصله إلى الغير، على الأقل في هذا اللقاء أو في تلك الليلة أو في ذلك تلك الجلسة حسب حالك. فعندما تأتيك الأمور أخر صوارف، فالعلم بحر لا ساحل له، وعلم القرآن من باب أولى، وما يحتاجه الناس كثير، وما نعلمه أقل بكثير مما نجهله عن أنفسنا. لكن لو أردنا أن مثلا نجعل اللقاء هذه الحلقة مثلا زي كذا، علاقة العلم بالأنبياء، علاقة العلم بكذا، سنستطرد ونحن لا نملك إلا ساعة نريد من خلالها أن نوصل رسالة، مع أن الشيخ محمود أسئلته كانت إجابة ما شاء الله لا قوة إلا. طيب انتقل لسؤال الآخر. يقول: تلطف الله عز وجل مع النبي في هذا. نعم، هذا ظاهر ظاهر المعنى، لكن كما قلت أنا لم أرد أن أفسر الآية. أنا أردت أن أبين ما علاقة الآية ب لقائنا اليوم العلمي. طيب. وإلا التلطف كما ذكر الشيخ محمود ظاهر، وهذا ذائع في القرآن كله، وقد نبأنا إلى هذا في لقاءات مفصلة. أم لجين تسأل عن قوله تعالى: فأردت فأردنا فأراد ربك. هذه شرحناها يمكن مرارا، وقلنا إنه لما ذكر العيب نسبه إلى نفسه، ولما ذكر الخير نسبه إلى ربه. طيب. وأما فاستطاعوا وما استطاعوا فقلنا إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ولأن الظهور على الردم أيسر من نقبه وخرقه، فلما ذكر النقب أثقل قال وما استطاعوا له نقبا، ولما ذكر الصعود والظهور عليه خفف فقال فما استطاعوا أن يظهروه. جيد، هنا سألت سؤال مهم شيخ تكرر كثيرا على الموقع موقع البرنامج، تقول أن الإنسان يبدأ طلب العلم بهمة ونشاط ثم يمر هذا من غياب فقه التدرج وأنه يريد أن يجمع كل شيء، وهذا محال، لكنه لا تستطيع النفس الإنسانية أن تنفك عن هذا، يعني هذا أمر طبيعي. لكن كونه ينشط ثم يفتر أيضا طبيعي؟ هذا أمر طبيعي، لكن هو الفتور لا يعني الترك بالكلية، لكن على الأقل يعني تلك الاستراحة يكون بعدها دفع أقوى. أشرت إلى مسألة التدرج، عبد الرحمن أيضا يقول ما رأيك في التدرج في من يقرأ كتب التفسير؟ أيه كتب التفسير، وعلى ما دائما أقول لا أستطيع أن أجيب جوابا عاما، لكن من هو الطالب؟ لكن لو قرأ إلى حد ثلاث كتب في الأول مع بعضها البعض لا حرج، ولو بدأ بكتاب واحد، لو بدأ بكتاب ينفع، لكن لا أنصح بكتاب واحد. يعني الشيخ يبدأ في قراءة ثلاثة كتب متزامنة؟ متزامنة، يعني متزامنة بمعنى أنه لو خصص 6 أشهر لإنهائها تكون في 6 أشهر تنتهي مع بعضها البعض. جيد. يقول أحيانا يفتح الله عليه في العلم وفي مفهم بعض الآيات، هذا في كل شيء، القلوب حياة، كلها الحياة إقبال وإدبار. نعم. لكن الإنسان وقت الإقبال يستمر يمضي، وقت الإدبار يحاول أن لا يعني يصيبه. نعم. الانفصال التام ما هو فيه. الشيخ أنا ذكرت قبل قليل توجيه لطالب العلم هو أيوة أن تعرف أنت الأسئلة تخرجنا عن أيوة العالم الذي أعود فيه. تقول يهتم بقراءة أصول المذاهب وأصول هذا مهم جدا. نعم. لأن هذا معرفة أصول المذاهب، معرفة العلم، يبين لك أولا جلال الأئمة حتى لا يسأل عن إنسان للإنكار، ثم يبين لك أن هذا الطريق ليس بالأمر الهين، لكننا يعني أنا لا أريد أن يعني المشكلة أن الناس الآن في زماننا أغلب من يطلب العلم ينظر لكتب الفتاوى ويرى أن كتب الفتاوى أصل يأخذ منه، كتب الفتاوى يأخذ منها العامة لكن في أصلها لا يأخذ منها، يعني يستأنس بها، تقرأ، تجل، لكن لأن غالبها لا يكون مفصلا للدليل. نعم. وبعضها وإن كان فيه الدليل لا يبين على ما بدأ بني على أي أصل بني هذا الدليل. نعم. ولا شك أنك عندما تجيب أحدا، يعني مثلا لجنة دائما الإفتاء وفقنا الله وإياهم لكل خير، عندما يجيبون رجلا من العامة سواء في السعودية أو في خارجها، هذا العامي لا يريد منهم أن يؤصلوا المسألة ويريد جوابه. نعم. يتبرأ به الذمة أمام الله، فالمشايخ الفضلاء يجيبونه بما يحتاجه، لكن أنت كطالب علم تريد علما المسألة تختلف اختلافا جذريا في الطلب. لذلك أين تبتلى؟ تبتلى لو أن إنسانا ما سمع فتوى لأحد الناس أيا كان، فهو إن لم يكن من طلبة العلم الكبار فلا حاجة له أن يعنف على أخيه وينكر ويتكلم، إنما يذهب الذي يحصل من طلب العلم وينتسب للعلم يذهب إلى المكتبة ويأخذ أي كتاب في الفتوى. طيب. وقد يغبر لأنه لا يقرأه أصلا، لكن أثاره هذه الفتوى، أثارته هذه الفتوى، فيقرأ في الفتوى في نفس أي إن كان ذلك الكتاب الذي يطمئن إليه أنها مخالفة لما قال فلان، فيتصل يقول كيف تقول بكذا والفتوى هكذا. طبعا هذا ليس بعلم، ولا يحق لك أبدا في هذه المنزلة أن تناقش، وليس لك الحق شرعا. هو يتعجب من جرأتك في الفتوى، ولا أعجب منها جرأته على العلم وعلى الله. نعم. أنه يريد أن يناقش، ومعلوم أن مناقشة أمثال هؤلاء ضرب من الجنون، لأنك لن تصل معه إلى التقاء. لماذا تصل معه إلى التقاء؟ لأن الفارق بينك وبينه علميا كبير. نعم. ومع ذلك أنت تذهب وقتك معه وهو لا يمكن أن يفقه، لأن لو كان يفقه أصلا لما سألك وناقشك في هذه القضية. نعم. لأنه لو علم أن هذا القول قد قيل أو مبني على أصل لما استطاع أن يناقش، أو على الأقل طريقة السؤال، يعني عندما يقول لك أحد من الناس، لكن مثلا معمر يقول شيئا فيأتي أحد يقول لكن كيف تقول يا معمر بهذا، صالح يقول كذا، أي لو أن صالحا قال كذا هذا ليس بحجة، واضح؟ هذا ليس أرضية للنقاش. صحيح. ولذلك يحصل يعني شيء من النفرة بين الناس، لأنه لا يوجد طرائق صحيحة للمحاورات والمناظرات العلمية. وإن سفاها منك أن تحاور جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. فما يمكن الوصول إلى حل مع أمثال هؤلاء. شيخنا بعض طلبة العلم يلاحظ أنه يهتم بهذه الوصول، يهتم بالقراءة كثيرا في كتب أهل العلم، لكن جانب الفهم عنده ضعيف، قد يصل إلى هذه المرحلة المناقشات بدون وعي لهذا اهتمام طالب العلم بفهم ما يقرأ. نعم، هذا أصل ثالث أو فلنقل نجعله إرشادا ثالثا. لابد أن يكون الإنسان أصلا إنسان مع تجارب حياته يعرف أين هو من الفهم. الفهم لابد منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام له كلام جميل في هذا، ذكر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الإسلام الأول ونفع الله جل وعلا به الدين نفعا عظيما، فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء. لكن ابن عباس وإن كان أقل منه رواية إلا أنه أفقه من أبي هريرة وكل من أصحاب محمد، لكن فقه ابن عباس لا يقاس بفقه أبي هريرة، مع أن أبا هريرة أحفظ. ولا يعني خلع الفقه عن أبي هريرة هذا لم يرده ابن تيمية ولا يرده أنا ولا يقول به عاقل، لكن المقصود أن الأفهام تختلف تتفاوت. فطالب العلم الحق يربي نفسه على الفهم. كيف يربي نفسه على الفهم؟ يقرأ في كتب المناظرات والكتب التي يكون سواء كانت شرعية أو عربية، لأن العربية لصيقة بالشرع، فيقرأ كيف كان الأئمة يتفاوتون يتجادلون، كيف يسوق هذا أدلته يرمي ما في كنانته، فينظر كيف يتكلم هذا كيف يتكلم هذا. هذا سيربي ملكة الفهم عنده وينميها. مثلا الترخيم، نخرج عن كلام الله حتى لا نقع في المحظور. الترخيم هذا في النحو حذف آخر الأسماء، أفاطم أي أفاطم مهلا بعد هذا التهليل، يا عائش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حذفت التاء، يا صاحي يعني يا صاحب. طيب هذا الكلام عندما يقرأه الإنسان قول البصريين الكوفيين فيه، فالبصريون يرون أن الاسم الثلاثي لا يرخم، والكوفيون يرون أن الاسم الثلاثية يجوز أن يرخم إذا كان متحرك الوسط مثل زفر مثل عمر. أما ساكن الوسط اتفقوا جميعا على أنه لا يرخم. طيب. يرمي كل منهم بحجتها. الآن أنت عندما تقرأ تفقه، فالبصريون والكسائي معهم، وهذا من إجلال العلم أن الكسائي كوفي لكنه كان معهم رغم أنه إمام أهل الكوفة. والكوفيون تركوا شيخهم وأنشأوا مذهبا آخر في هذه القضية. فالبصريون يقولون إن المقصود من الترخيم التخفيف، والاسم الثلاثي أتى على أقل أعداد الأصول ثلاثة فلا حاجة لأن يخفف. رد الكوفيون قالوا إننا وجدنا في اللغة كلمات ثنائية مع اتفاقنا على أن أصلها ثلاثي، لأننا متفقون على أن العدد ثلاثة أقل الأصول التي وجدت في اللغة. فقالوا مثلا كلمة دم، كلمة يد قالوا في يد أصلها يدي بالياء يدي، وفي الدم قال فريق إنها دم وقال فريق أنها دمي بالياء، والأشهر والأرجح والأظهر أنها دمي. الذي يعنينا هنا دمي أو دم، المهم أنه وجدت كلمة دم وجدت كلمة يد. احتج بهذه الألفاظ الكوفيون، قالوا ما دام موجود دم موجود يد في اللغة فجاز لنا أن نرخم الثلاثي، فيصبح نقول في عمر عمر إلى المين، ونقول في زفر زفا نحذف الراء. واضح؟ مع أن الآخرين قلنا أنهم قالوا أقل الأعداد ولا يحتاج إلى تخفيف. إذن هنا تفقه كيف أدلى كل منهم بحجته وكيف كل منهم رمى بسهم من كنانته. المواظبة على قراءة مثل هذا في كتب الأئمة كالإنصاف لابن الأنباري وغيرها من الكتب التي جمعت كتب المحاورات، هذه تشحد الهمم، تقوي التأمل والفكر في العقل، وتأخذ مرحلة من عمر الإنسان لا بد منها حتى قبل أن يتصدر يخرج للناس يصبح أهلا أن يتكلم. لكن أن يكون الإنسان ينكر قبل أن يقرأ هذا كله، قبل أن يعرف علم الآلة، قبل أن، هذا أعان الله من ينكر عليه. قبل أن ننتقل إلى توجيه آخر استاذنك في هذا الفاصل، مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سوية ثم عودة لضيفنا الكريم، ابقوا معنا. نداء للأرواح وبلسم الجراح. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا ارحب بضيفنا الكريم، حياكم الله ابو هاشم. نبدا بالاتصالات، معنا على الهاتف ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. اختك معكم الاخت حفيده محمد. حفيده محمد تفضلي. اهلا وسهلا، اول شيء جزاكم الله خير. وياك. الله يجعل البرنامج في موازين حسناتكم ان شاء الله. ثانيا الشيخ يتقبلني الكلام يقول تفضل رحب. على عجل. طيب أخشاني ظن بما ليس فيه، أني من الذين يتسيزون الأخطاء للتقليل من الشأن، والله لأستخفضني فضيلة الشيخ، وإني لأرجو والله أن لا يقلب جهلي حلم فضيلته. الدافع الذي دفعني لمناقشة فضيلته فيما قلتم نتاج هو حرقة وألم في القلب منذ ذلك اليوم إلى يومي هذا. أخت حفيدة محمد. نحن نعم. نحن الآن في برنامج إعلامي، أنت حددي المسألة المختلفة، يعني وش اعتراضك على أي مسألة؟ أنا ما أعترض، لكن ناقشت الشيخ في أي موضوع؟ لحظة يا أختي الكريمة، لحظة شوف. نعم. شوفي أنا أقسم بالله العلي الأعظم. يا شيخ اسمعيني خليني أكمل وكمل. أنك لست المقصودة بالكلام. لا أنا أساسا والله ماني متابعة والله العظيم. طيب. أنا شفت موضوع حكى لك الموضوع. أختي الكريمة أختي الكريمة. أنا فقط أعلق على موضوع تكلم فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية. نعم. أفتى في لبس النساء. رخصتم طيب. للنساء في لبس الملابس القصيرة أمام الأهل والأقارب. طيب. أنا صراحة قرأت في شاشة القنوات أن أفتى يعني خطيب مسجد قباء ب يعني فتوى أن إجازة لبس البنطال الواسع. يعني بالنسبة لقضية لبس النساء الملابس القصيرة أمام الأهل والقارب يعني ربما يحدث تصوير، بل أن في أطفال يدخلون يخرجون يحدثون عن يعني بين الرجال إيش تلبس المرأة هذه، أنا يقول أتمنى هذه زوجتي، ويصرف المرأة ويظهر أنها متزوجة من أحد الحضور. طيب أختي الكريمة حفيدة. نعم. الشيخ أفتى في البنطال وأفتى في القصير، وسأعيد عليه السؤال وسيعلق على سؤالك لعلي أكتفي بهذه المداخلة. طيب جزاكم الله خير. شكرا لك. معنا أيضا الأخ محمد. أخي محمد تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله شيخ صالح. الله يحييك. شيخ صالح الله يحفظك. الله يبليك. شيخ صالح الله يحفظك. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. أولا لماذا شبه العلم بالغيث؟ الأمر الآخر هل هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة ممدوحة أو بعضها مذموم وبعضها ممدوح؟ الأمر الثاني ما صحة قول من يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى؟ المسألة الثالثة هل هناك كرمكم الله يعني حيوانات في القرآن ممدوحة لأنها عالمة وأخرى مذمومة لأنها جاهلة؟ نعم. المسألة الثالثة أمنية صراحة الناس يطالبون الأخ معمر بتغيير الذكور، لأن صراحة عندما نرى الحلقة السنة قبل ثلاث سنوات كاننا نراها الآن. طيب. الأمر الطلب الأخير أمنيتي حقيقة أن يمن الله عز وجل بالسفر مع الشيخ صالح، ففي الحمد لله إن شاء الله تعالى ميزة ثانية، الأولى أنني أحب العلم وأهله، شيء ثاني أني أجيد إصلاح القهوة التي يحبها الشيخ صالح. طيب شكرا لك أخي محمد جزاك الله خير. ننتقل إلى أخينا سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا سلطان. معك. تفضل يا أخي انت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا حياك الله تفضل. أحييك أستاذ معمر وشيخ الكريم. حياك الله. وأولا عندي بشرى للشيخ ولمحبيه، ثم سؤال واستفسار. سؤال للشيخ واستفسار من الأستاذ. أخي سلطان قبل أن تقول البشرى لابد أن تكون صريحا، أنت الحلقة الماضية قلت للشيخ مفاجأة، وردت تساؤلات كثيرة حول هذه المفاجأة، فالبشرى قبل الأسئلة. نعم تفضل. نعم أما المفاجأة التي كانت للشيخ فالشيخ يعلم مكانته عندي وأنا أعلم مكانتي عند الشيخ، وقد شرفني الشيخ بزيارة لمحافظة الخفجي وزارني في بيتي جزاه الله خير، ففاجأت الشيخ أني كنت متواجدا في قناة المجد وانتظرت الشيخ يعني خارج الاستوديو، وكانت فعلا مفاجأة وسرت الشيخ ولله الحمد والمنه. طيب البشرى. البشرى شيخي الكريم، يعني إحدى أخواتي رأت فيك رؤيا التي أذكر منها أنها رأت في الرؤيا أن قناة المجد أعلنت أن الشيخ صالح المغامسي سوف يؤم المسلمين في الحرم المكي وسوف يكون هناك دعاء قنوت إلى آخره، يعني حقيقة لا أذكر تفاصيل الرؤيا. ثم اتصلت على فضيلة الشيخ عايض العصيمي وهو مفسر الرؤى المعروف والكاتب بجريدة الجزيرة، وأثق جدا في تفسير الشيخ لأن يعني هو متأصل في هذا في تفسير الرؤى. فقال الشيخ إن صدقت رؤياها يعني أختي فإن الله سوف يكتب للشيخ قبولا عنده سبحانه وتعالى، وأيضا سوف يكون للشيخ قبول عند الناس. طيب. وأن الناس يتكاتفون بالدعاء له بالتوفيق والسداد، وأن الله سوف يشفيه من مرض وقدر الله جل وعلا، وأجريت عملية يا شيخ ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى، فأبشرك يا شيخ وحرصت على أن أوصل لك هذه البشرى. طيب الأسئلة. نعم الأسئلة الأمر الآخر سم الأسئلة لهنت الأسئلة طال عمرك. السؤال الأول أوجهه لك أستاذ معمر، بالنسبة للمنتدى يعني هل كل أحد يستطيع دخول موقع قطوف دانية على الإنترنت وأن يشارك فيه أيضا؟ بكل حب وتقدير نرحب بالجميع، التسجيل سهل والكل يقدر أن يعني يستطيع أن يشارك. السؤال الآخر، السؤال الآخر لفضيلة الشيخ، أقول كيف الجمع بين هذه الآيات، قول الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نعم، وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إلى غير ذلك من الآيات. وأسأل الله للشيخ التوفيق والسداد والإعانة، وإنه ولي ذلك والقادر عليه، وأستودعكم الله والسلام عليكم. شكرا يا سلطان، يعطيك العافية، شكري لك وشكر لجميع الإخوة والأخوات الذين دخلوا معنا في الحلقة. استأذن المشاهدين وأيضا استأذن المخرج أن تكون هذه نهاية الاتصالات نظرا لضيق الوقت. حفيدة محمد الشيخ كلام داخل، إذا لك من تعليق. لا يعني لا يوجد تعليق بالضبط، يعني هذا مكان منبر يعني لإرشاد الناس، نعم، وتعليمهم وما يقعون فيه من أخطاء. وهذه الأخطاء ليست التي نراها، ليست وردة موقف ولا يوم أو سنة أو سنتين. نعم. أنا في التدريس لله الحمد والفضل والمنة 21 عاما، 21 سنة، يمر مع الإنسان مواقف عديدة يعني، نعم، يجد الإنسان فيها أخطاء بعض الطلاب. الأخت الجليلة الكريمة حفيدة محمد، طبعا حفيدة محمد هذه تحتمل معنيين، نعم، من يكون أحد أجدادها محمد فأرادت الصدق، وإما قصدت حفيدة محمد إنها من آل البيت، وأيا كان حالها فلا حق الإجلال. أنا ناقشني عدة نساء في الموضوع، ما أعرف أن أحدهن كانت يعني قد أخطأت في شيء أو يعني ارتابت في أمر أو ما إلى ذلك. طيب. لكن في المجالس العلمية، جلست بعض المجالس العلمية، هي الناس يعتقدون أن القضية متعلقة بفتوى البنطال وفتوى، ليس لها علاقة بهذا، يعني لها علاقة بقضايا أخرى. مثالها من يذكر كنت أتكلم قبل أسبوعين في قضايا، حتى كنا لا أتصل كمان صاحب القضية، مشكلة في قضية في التفسير في ترجيح. طيب. وقلت وأنا أتكلم مع الطلاب عشان أحدد المسألة، قلت إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقال بالطبري وتبعه آخرون كذا وقال آخرون كذا، فالرجل تعجب، فكانت مناقشته هذا الموضوع الشاهد، وهذا والله هو الباعث للكلام في القضية، أنه جاءني أمام الطلاب فقال الله يقول كذا في صورة كذا، والله يقول كذا في صورة كذا. طبعا الأئمة الكبار الذين قالوا بالقول قرأوا الآية وهم أئمة التفسير، فلو كان الموضوع واضح مثل الشمس ما يختلف فيه اثنان، ما اختلف فيه الكبار هؤلاء. صحيح. فلا يعقل أنك في لحظة واقفة بالسيارة تريد أن تنهي مسألة تكلم فيها الناس مرارا اختلفوا فيها. هذا الباعث الأول إدراج هذه القضية في مسألة هذه، وهي مسألة ملحة نبه إليها الأكابر من قبل. على العموم، إن كان أحد من الذين يعني ناقشني في القضية وقع فيه نفسي شيء أنني جرحته، فأنا والله أعتذر إلى الله ثم إليه. طيب. وأسأل الله أن يعفو عني وعنه، هذا واحد. أما القضية هذه مبنية على قواعد علمية، يعني زي كذا المستبين لنا في دين الله جل وعلا أن المرأة إذا كان أكثر يعني لبست إلى ما يغطي أكثر من نصف ساقيها لا حرج لها عليها في الباقي، إذا كانت بين نساء ثقات مأمونات مثل خالات وعم، هذا كل ما في اللقاء. يعني تحدد يعني القصيرة شيخ بنصف الساقين، لأن بعضهم قد يرفع قليلا. ترفع، هي تحمل وزرها، أنا لست مسؤول، أنا مسؤول الشيخ صالح أمام الله عن فتواي. أيه. لست مسؤولا عن فهم الناس لفتواي، هذه قضية يعني في التأصيل العلمي معروفة يعني. وتكون بين أقاربها، تكون بين قريبة بين نساء مأمونات، يعني ما يلزم أن تكون قريبة من عائلتها، ما دامت بين نساء مأمونات لا أعلم في شرع الله ما يمنع. طيب. ذلك شيخنا الفاضل، أنا الأسئلة كثيرة الاتصالات. طيب. وأرجو منك أن تكون باختصار لكي أعود إلى محاوري. الأخ محمد كان يقول الشيخ لماذا شبه العين بالغير، هو ذكر حديثا أنا لم بالغيث يعني أو بالغيث، نعم هذا في الصحيح، نعم، حديث أبي موسى الأشعري، الغيث الماء. طيب. تحيا به الأبدان. نعم. وكذلك الوحي تحيا به القلوب. وأما المثل فلم يكن المثل أن العلم يختلف، لا، العلم واحد. طيب. ولا أن الماء يختلف، لكن المتلقي يختلف. ثمة أرض تنبت، ثمة أرض تمسك وتنفع، ثمة أرض، نعم، لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا من لم يرفع بما أوحى الله إلي رأسا. الأمثلة الثلاثة يقول هل هي كلها ممدوحة؟ هي العلماء اختلفوا هل هي مثالين أو ثلاثة. نعم. لكن على الإجمال اثنان وصح أن نقول واحد في باب الخير. نعم. والآخر في باب السوء. يقول من يكون في شبه باليهود بالنصارى بالنسبة للقرآن؟ هذه قالها بعض العلماء لكن ما أستطيع. طيب يعني صعب جدا أن يشبه مسلم يوحد الله باليهود بالنصارى، وإن كان القول في شبه من، لكن كذلك صعب جدا. يسأل هل ورد في القرآن حيوانات ممدوحة؟ ورد حيوانات ممدوحة، ناقة الله. نعم. مثلا وسقياها أضافها الله إليه إضافة تشريف، ووردت أشياء مذمومة، لكن الذم في القرآن إما يكون على الجنس مثل كمثل الكلب. نعم. أو المدح على العين ليس على الجنس كقول الله جل وعلا فديناه بذبح عظيم. السلطان كان أورد بشرى ويتساءل عن قوله تعالى فمن أظلم من افترى الله كذبا ومن أظلم من منع مساجد الله. هذه تحمل كلها على معنى أن المقصود منها تعظيم هذا الأمر وإجراء الوعيد فيه جيد، ولحتى لا يكون بينهن تعارض. شيخنا أعود إلى محاوري، متأمل في هذا البرنامج في الحلقات الماضية كنت كثير تستشهد بالأحداث بالتاريخ، هل توصي طالبا أن يهتم بهذا الجانب؟ يعني حتى لا نؤخر الإخوان، بقيت من أعظم الوصايا العلم بالتاريخ والأحداث، فهذا يساعد الإنسان على السير بتأودة. مثلا الأحداث التي مر بها عثمان وعلي تساعد الإنسان في أحداثنا المعاصرة. علم الإنسان أن الدنيا دول فلا يركن إلى الدنيا، ثم توصية لو حريت يكون طيب. أوصى أحد الصالحين من السلف ابنه في قضية لا أحب أن أقولها، لكن الذي يعنينا الوصية. الوصية قال فيها له يا بني إن الدين لم يبني شيئا فهدمته الدنيا، إن الدين لم يبني شيئا فهدمته الدنيا. طيب. وإن الدنيا لم تبني شيئا إلا وعاودت إليه فهدمته، وإن الدنيا ما لم تبني شيئا إلا وعاودت إليه فهدمته. التأمل في التاريخ والأحداث يساعدك على التريث، على التؤدة في السير، قراءة تراجم العلماء، يعني الاستيعاب لابن عبد البر. طيب. في سير الصحابة رضي الله عنهم الآن طبعه مجلد واحد، لو أن الإنسان اقتناه وأكثر من النظر فيه، على أنني لا أسلم بكل ما قاله ابن عبد البر، لكن ينفع كثيرا طالب العلم في هذه المسألة. نعم. أشرت طبعا أنا أستطيع أن أفصل أن الوقت الآن مع السلسل. أشرت إلى مسألة التدرج والصبر وعدم التدرج والصبر مندرج في الأول، لكن الإنسان يعني يحاول يمكث مراحل من حياته يجمع ويقرأ ويتأمل حتى يشب عن الطوق ويتقن علم الآلة. نعم. ويعني يختبر نفسه في الفهم حتى يرى هل هو أهل لأن يأخذ أن يعطي أن ينفع الناس ما أتاه الله جل وعلا علم. هذا مهم جدا. نعم. أنا لا أريد أن أطوي هذه الصفحة قبل أن أقول وقع بين يدي كتاب للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض. نعم. اسمه الدليل إلى المتون العلمية. جي. قرأته. نعم. هذا الكتاب أنا أوصي طلبة العلم باقتنائه وقراءته، قسمه حفظه الله إلى ثلاثة أقسام. نعم. باب تمهيد وفصول، باب تمهيد وبيان فرائد في العلم، فوائد في العلم، وباب في العلوم الشرعية، وباب في العلوم العربية. طيب. الكتاب يفصح عن أهم الكتب التي في المذاهب الأربعة، في الفقه المذاهب الأربعة، وصول الفقه المذاهب الأربعة، علم التفسير. كتاب يعني يصعب شرحه محتواه، لكنني وقفت عليه جيدا، فيه فوائد ووضع تصور جميل جدا كيف يأتي الإنسان لكتب العلماء ويستفيد منها. نعم. اقتناؤه نفعه. ومن ميزة كتاب الشيخ أن الشيخ حفظه الله كان يتكلم من واقع تجربة. نعم. هو يعني وأصلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، روح العلم وروح الأدب في الكتاب، وهذا مهم. جيد. روح الأدب والإنصاف لما تقرأها في كتاب تستريح لمؤلفه، في الكتاب نفسه كما تجدها في السلف عند الذهبي في الأعلام. شيخنا ذكرت خمسة أصول وخمس توجيهات، وإن شاء الله بإذن الله نتفرغ على الموقع. دعني أنتقل الشيخ إلى الجانب العملي. يعني وهو المهم. وهو المهم. نعم. في بداية اللقاء كنت تشير وتذهب أو إلى ترجيح أن قوله تعالى وقل ربي زدني علما تنصرف إلى العلم بمعاني. نعم. القرآن. نعم. خلال قراءتك في كتب التفسير وهي كثيرة ومباركة بإذن الله، هل اطلعت على بعض أقوال الأئمة المتعلقة بهذا والتي ممكن أن تحفز من همم طلبة العلم؟ نعم. الآن الآن يعني هذه انتهي على ما طبعا. طلبت سنذكر فوائد. جيد. سريعة ما يتناسب مع الوقت تبين لنا كيف أن الله وفق هذا الشيخ لأن يقولها. طيب. مثلا الإمام مالك نقل عنه أنه كان يحب الموز، الموز الفاكهة المعروفة. إيه. نعم. فسئل عن هذا لما يا أبا عبد الله، قال إنه أشبه الفاكهة بالجنة بثمار الجنة، أشبه الفاكهة بثمار الجنة. نعم. قيل كيف عرفت؟ قال إن الله يقول أكلها دائم، يعني أكل الجنة دائم. طيب. قال والجنة والموز فاكهة لا تكاد تفقدها لا في الصيف ولا في الشتاء، ليست موسمية، ليست موسمية. فهذا ربط جميل جدا موفق، مع أن القضية يسيرة يتعلق بها حلال وحرام، ذلك أنا أتعرض الأحكام هنا، لكن أنا أتكلم قضية كيف أن الإنسان حتى لما تمر عليه آية مثل هذه كيف يربطها بالواقع. الله جل وعلا قال، وأظن هذه قالها البقاعي في الدرر أو غيره، يعني أنا لا أحفظ أنسب القول إلى قائله كثيرا لأن هذا لا يعنيني باهتمام. الذي أريد أن أقوله، لما ذكروا قصة الفتى الذي كان ساقيا للملك وأراد أن يعرض الرؤيا على يوسف، قال يوسف أيها الصديق وافتنا بسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لما قال لعلي؟ يجعل لنفسه خط رجعة، لأنه قد يكون تأويل الرؤيا من يوسف، تأويل الرؤيا من يوسف أمر غير مقبول عند الملك، لأن الناس ما تدري ما تأويل الرؤيا، فقربما قال يوسف ملك تأويلا لا يرتضيه ذلك من الملك ملك مصر، فلا يمكن لذلك الفتى أن يغامر بروحه ويخبر الملك بتعبير الرؤيا، فهو ينتظر أولا ما التعبير قبل أن أحمله إلى الملك. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني قد تقول أنت تعبيرا لا يمكن مجازفة أن نواجه الملك به، فلا داعي لي أن أقوله. فجعل لنفسه مخرجا. التسبيح في القرآن، فمعلوم أن التسبيح ألفاظه كلمة استأثر الله بها. نقل السيوطي رحمة الله تعالى عليه في معترك الأقران عن الكرماني في متشابه القرآن، نقل كلاما جيدا، قال إن التسبيح كلمة استأثر الله بها، فجاء ترتيبها في فواتح الصور في المصحف على التالي: جاء الله بالمصدر في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده لأن المصدر هو الأصل. ثم جاء تبارك وتعالى في الحديد، بسورة الحديد وما بعدها، بالفعل الماضي سبح لله لأن الماضي أسبق الفعلين. ثم جاء تبارك وتعالى في التغابن والجمعة، جاء بها بالفعل المضارع بعد أن جاء في الحديد بالفعل الماضي، ثم ختم بالفعل الأمر في سورة سبح: سبح اسم ربك الأعلى. نحن نقرأ القرآن لكننا لا نستطيع، يعني لم نصل إلى مرحلة أن نفقه كما فقه هؤلاء الأكابر. هذه بعض ما قاله المفسرون، يعني تناسب الوقت الذي نحن فيه. جميل جدا شيخنا. قبل أن نختم الحلقة بقي معي ثلاث دقائق، والآن موسم سياحة، أترك لك سياحة لغوية وأدبية تختم بها اللقاء. طبعا الأخوة السائلون أخرجوا الموضوع، خرج يعني عن يدنا، يعني ما كنت أود أن يكون اللقاء بهذه الصورة، لكن بقي أن نذكر مثلا قضية القراءة في الأوائل. نعم. حتى في الأدب، قال الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرولوا. إيه. ويقصد أن اطلاعه على ما دونه الأكابر أورثه علمه، فالنوابغ قصد النابغ الدبياني. إيه. والنابغ الجعدي والنابغ الشيباني، وهؤلاء الأول منهم صاحب المعلقة المشهورة هي دارمية بن علياء في السندي، والثاني أبو ليلى الصحابي المعروف، والثالث أقل منهما شهرة. وأبو يزيد قصد المخبل السعدي، وذو القروح هو امرؤ القيس حامل لواء الشعر في جهنم، يقولون عنه أنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى، وسمي بذي القروح لأنه لبس حلة يقال إن ملك قيصر أهداه إياها وهي مسمومة فنشأت الجراح فيه، وجرول هو الحطية. فهذا يفيد في الأمر. قلنا قبل ذلك أن كلمة دم أصلها دمي، ليرد ذلك عن ابن بدال أحد شعراء الجاهلية، يقولون إنه قال: لعمرك إنني وأبا رباح على حال من التكاشر منذ حيني، على حال من التكاشر منذ حيني، فيبغضني ويبغضه وأيضا يراني دونه وأراه دوني، فلو أن على جحر ذبحنا لسالت، فلو أن على جحر ذبحنا سال الدميان. جاء في الكلمة وقعتها الدميان بالخبر اليقيني. معنى الدميان، الدميان هو موضع الشاهد، انه لما ثناها جاء بالياء فدل على ان اصلها ياء، لان هذا شاعر جاهلي. هذا من كانت تزعم العرب في الجاهلية أن الاثنين المتباغضان إذا ذبح سويا فإن دم كل أحد منهم يأخذ جهة، يأخذ أحدهما ميمنة والآخر ميسر. هو يريد أن يثبت هذا ويثبت بغضه لأبي رباح، قال فلو أن على جحر ذبحنا الدميان بالخبر اليقين، يعني ينطق الدميان بالخبر اليقين يذهب دمي ميمنة ودمه ميسرة، وهذا يعني ما نقبله عقلا ولا نقلا، لكنني العرب قالته فنقلته. أحسن الله لكم شيخ صالح، نختم بهذه السياحة الأدبية واللغوية، تقدم لك بجزيل الشكر. شكر الله لكم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما قلناه، ونعد الفضلاء بلقاء مطول أجمل مما قلناه، لأننا لست راضيا عن الحلقة. أحسن الله إليكم مشاهدي الكرام، جزاكم الله خيرا على هذه المتابعة الكريمة. لا يفوتني في ختام اللقاء أن أشكر الإخوة والأخوات على الموقع، وأبارك للأخت أم صهيب على حصولي على العضو المتميز في هذا اللقاء. أشكركم على هذه المتابعة، وأطلب منكم أن تبقوا معنا لنتابع سويا البرنامج التالي لهذا البرنامج، وهو لقاء خاص موضوعه يهم كثير من المشاهدين. ابقوا معنا بعد هذا البرنامج، ألتقيكم بإذن الله الشهر القادم وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصنات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصنات ممتعات. قطوفها دانية ثمارها يانعات، غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها يانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح.